قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة القصص، وأذكر نفسي وإخواني بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها التي قال فيها رسول الله يوم غدير خم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، فحث ورغب في كتاب الله. فعلينا أيها الإخوة بكتاب ربنا نقرأ تفسيره، نستل منه المعاني ونستل منه العبر والآداب والأخلاق وصحيح المعتقدات. وكلما اقتربت من كتاب الله كلما ازددت أجرا، كلما علمته ازددت أجرا، تعلمته ازددت أجرا، تلوته ازددت أجرا، تدبرته ازددت أجرا، عملت به ازددت أجرا، فهو مبارك من كل جوانبه، كلما اقتربت منه تؤجر. فغريب أمر قوم انشغلوا عن كتاب الله بعلوم دون هذا الكتاب العزيز. قال تعالى في آيات من سورة القصص في شأن آل فرعون وبعد أن أغرقهم الله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة: فمن جاء من بعدهم من أهل الإيمان يلعنونهم، والملائكة تلعنهم، ودواب الأرض تلعنهم كذلك. فهناك أقوام جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين، أجعل الله لهم ثناء حسنا في الناس الذين يأتون من بعدهم كرسل الله الكرام، ومن ساروا على نهجهم ومن ساروا على دربهم. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فأقوام يسلم عليهم ويثنى عليهم بعد موتهم، وأقوام عياذا بالله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال تعالى في شأن فرعون وآله: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي بعد إغراقهم وبعد هلاكهم. هل يسن لنا كذكر أن نقول لعنة الله على فرعون لعنة الله على فرعون، أم أن هذا في الموطن الذي قد يحتاج فيه إلى مثل هذا فقط؟ الظاهر أنه في الموطن الذي يحتاج فيه إلى ذكر هذا، لأنه لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما ورد في الكتاب العزيز من لعن الشيطان، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا: من قال لعنة الله على الشيطان 100 مرة فله من الأجر كذا وكذا. إنما قال: من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. فالانشغال يكون بذكر الله أولى من الانشغال باللعن، واللعن له موطنه، إن ناسبنا موطنه استعملناه، وإلا فالأصل أن لا نشغل بأي شيء عن ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذكر شيء معين أو الحاجة، لكن الانشغال الأكبر يكون بذكر الله. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن أهل الكفر مع أهل الإيمان: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يعني أهل الكفر، أنتم انشغلتم بأهل الإيمان والسخرية منهم، فانشغالكم به أنساكم ذكري. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، وهذا في معرض الذم لمن نسي ذكر الله سبحانه وتعالى، في معرض الذم لمن انشغل بالناس عن ذكر الله سبحانه، فأهل الكفر انشغلوا بالسخرية من المؤمنين عن ذكر الله، فكان لهم من الإثم ما كان. ولذلك أيضا إذا انتقلنا شيئا ما، هل الأولى أن نقول على منابرنا لعنة الله على فلان، أو لا نسب ونلعن كثيرا، أو إذا جاءت عرضا، إذا جاءت عرضا بلا ريب، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يقل فاسعوا إلى ذكر فلان ولا إلى ذكر فلان. فلذلك حتى أنواع الثناءات التي يثنى بها على الحكام على المنابر، كل هذا ينبغي أن تنزه المنابر عنه، لأن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله، إلا إذا دعت ضرورة فبحسب تلك الضرورة، وإلا فالناس ما بين قادح ومادح، قد تثني على شخص وغيرك من الجلوس يعترضه، لكن إذا أثنيت على الله لن تجد معترضا أبدا من المصلين. قال تعالى في شأن آل فرعون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، عياذا بالله منهم. ولقد آتينا موسى الكتاب، دوما يذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الله موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. ولقد آتينا موسى الكتاب المراد به التوراة، وسلف هل التوراة وصحف موسى والألواح ثلاث مسميات لشيء واحد وهي التوراة، أم أنها أشياء مختلفة؟ لا أعني الاختلاف، إنما أشياء منفصلة بعضها عن بعض، قولان لأهل العلم. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أي التي سبقت موسى عليه السلام، بصائر للناس يستبصرون بها، وهذا ثناء على التوراة ضمني، وإلا فثم ثناء أصرح، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فموقفنا مع الكتب التي أنزلها الله إجلالها وتوقيرها وتعظيمها والإيمان بها. ولقد صح في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على وسادة، فأتاه اليهود ومعهم التوراة، فقام من على الوسادة ووضع عليها التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس يستبصرون بها، كالنظارات تبصر بها الأشياء، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون أي يتعظون ويعتبرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، استدلال على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه حكى أشياء وقص أشياء لم يرها ولم يشهدها، أحسن الاقتصاص بأصدق الأخبار. فالله يقول له وما كنت بجانب الغربي، أي بالجانب الغربي من الطور، إذ قضينا إلى موسى الأمر، أو بجانب الغربي الطور عموما، إن الطور كان غربا بالنسبة لرسول الله عند نزول الآية. أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت موجودا هنالك، فكونك لست بموجود وتخبرهم بأصدق الأخبار وأحسن الأحاديث، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، فهذا من أدلة نبوتك. أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، أي كلفناه بالرسالة وأوحينا إليه ما أوحيناه، وما كنت من الشاهدين. وكثيرا ما يستدل في الكتاب العزيز لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، يستدل لنبوته بأنه أخبر أصدق الأخبار ولم يشهد. على هذا الغرار اسمع ما يلي، لأن هذا باب من أبواب دلائل النبوة. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. أنت ما كنت موجودا يا محمد عند بني إسرائيل وعند الإسرائيليين هم يختصمون في من يكفل مريم، وأتوا بالأقلام وطرحوها في البحر كي تقع القرعة على أحدهم. أنت ما كنت واقفا آنذاك. وما كنت لديهم إذ يختصمون. وعلى هذا الغرار: وما كنت لديهم، أي لدى إخوة يوسف، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت معهم، ولكن أخبرناك بأحسن الأخبار وأصدقها في شأنهم ونحوه ما سيأتي. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ما كنت واقفا بجانب طور سيناء ونحن ننادي موسى ونكلم موسى. فمن أبواب الاستدلالات لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إخباره بأحسن الأخبار وأصدقها، مع كونه لم يشاهد هذه أو لم يشاهد تلك الأحداث. أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين أي الحاضرين آنذاك، ولكن أنشأنا قرونا بعد موسى عليه السلام، فتطاول عليهم العمر حتى نسيت هذه الأخبار. وكذلك وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين، ما كنت في أهل مدين حاضرا في بلاد مدين، وموسى يسقي للمرأتين، وموسى يذهب مع إحدى المرأتين إلى أبيها، وموسى يتزوج، ما كنت حاضرا أصلا هنالك. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكن كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، كلها على نسق واحد لإثبات نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك، قيل في رحمة هنا نبوة من ربك، ولكن نبوة من ربك من الله عليك بها، أعطاك الله رحمة من عنده، نبوة من عنده، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. كثيرا ما تثار عند هذه الآية ومثيلتها مسألة أهل الفترة، وهم الذين كانوا في المدة الزمنية التي فطر فيها الوحي، انقطع فيها الوحي ما بين عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس في هذه الحقبة من الزمن يطلق عليهم أهل الفترة، والمراد بالفترة مدة فتور الوحي، عدم نزول الوحي. فالناس في هذه الحقبة من الزمن يقال لهم أهل الفترة. ما شأنهم وما مصيرهم؟ لأنهم لم يأتيهم نبي ما بين عيسى عليه السلام والرسول. قال النبي: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهذه الحقبة تسمى زمن الفترة، أهلها يقال عنهم أهل الفترة. هل أهل الفترة هؤلاء في النار أم في الجنة؟ أقوال طويلة في هذا الصدد لأهل العلم، ولكل فريق دليله. يعني استدل الفريق القائل بأنهم في النار بأدلة، منها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا بلال نادي في الناس إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلى غير ذلك. ومن العلماء من قال هم في الجنة إنهم معذورون، والنبي قال: ما أحد أحب إليه العذر من الله. وهم لم يأتيهم نذير، قالوا: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. واستدلوا بالآيات التي وردت في العذر بالجهل عموما، مثل أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مثل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مثل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، إلى غير ذلك من الاستدلالات. فقال فريق هم معذورون لكونهم لم يأتهم نذير، وقال آخرون بل هم من أهل النار لأن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لا فلم يأذن لي، أيضا قال أبي وأبوك في النار، أدلة لكل فريق. التحرير والذي تطمئن النفس إليه أن أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، والنقاش في شأنهم قد لا يكون له كبير جدوى، لكن هل الحديث عنهم ينسحب على أهل هذا الزمان الذين يقولون لا إله إلا الله ولكنهم بجهل يشركون، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم بجهل يشركون، من قال لا إله إلا الله وأشرك بجهل أخف وطأة من عابد الوثن، أخف وطأة من عابد الوثن. والأولى لنا أن نعلم الناس ما جهلوه من أمر دينهم حتى تسلم أو تبرأ ذممنا أمام الله سبحانه وتسقط عنا التبع، تبعة الجهل وتبع عفوا تبعة التبليغ، تبليغ هؤلاء وتبع الضلال هؤلاء، وهذا الأولى لنا. أما أمرهم فموكول إلى الله سبحانه، ومن أتى بأعمال كفر مصرا عليها حكم عليه بما يستحق من أهل العلم وأهل الاختصاص في هذا الصدد، والله أعلم. وإلا فالأدلة على العذر بالجهل كثيرة جدا، يعني إن رمنا نجد على الأقل 50 دليلا من الكتاب والسنة على أقل تقدير في باب العذر بالجهل. قال تعالى فإذا يختلف من قال لا إله إلا الله عن أهل الفترة، الفترة جلهم كان لا يقول لا إله إلا الله بل يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فأيها الإخوة، أفادت الآية أن المصائب التي تحل بالناس سببها ما قدمته أيديهم، الآية واضحة، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فجدير بنا أن نكثر من الاستغفار لأن المصائب سببها كسبنا السيء، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم قد تكون أحيانا للتمحيص وللابتلاء، لكن في الغالب أنها بسبب كسب الأيدي. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا كانوا يتمنونهم أن يأتيهم رسول من عند الله كما جاءت الأمم، كما قال الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فلقطع هذه الحجج جاءكم النذير وجاء الكتاب القرآن. قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا، أي الرسول بالحق وهو القرآن، فالعلماء أكثر من قول في تفسير الحق، وهي أقوال تذكر من اختلافات التنوع إلى من اختلافات التضاد. قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي لولا جاء بمثل الذي جاء به موسى. موسى جاء بالعصا انفلق له البحر، وموسى جاء بالعصا تحولت إلى حية تسعى، وموسى يدخل يده فتخرج بيضاء من غير سوء، وموسى ظلل على قومه الغمام، وذكروا سائر المناقب التي أو سائر الدلائل التي أيد الله بها موسى عليه السلام. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قيل إنهم اليهود وقيل أهل الشرك، والأظهر هنا إنهم اليهود. أتاهم موسى بالبينات ومع ذلك أيضا كذبوه. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا، وفي قراءة قالوا ساحران تظاهرا، وسحران تظاهرا قالوا عن التوراة سحر وعن القرآن سحر. فهكذا كانوا يتمنون نزول القرآن، فلما جاءهم القرآن مخالفا لأهوائهم قالوا موسى ومحمد ساحران تعاونا. فقولهم سحران المراد ما جاء به الرسول وما جاء به موسى، والقول الآخر ساحران تظاهر أي تعاونا فيما بينهما، يقصدون محمدا عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام. فهذا عن التوجيه الأول. والتوجيه الثاني قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون، كما قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلما تركوا الحق ابتلوا بالباطل، فلما تركوا الوحيين التوراة والقرآن ابتلوا. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ذهبوا إلى الخرافات والشعوذات التي افترتها الشياطين على سليمان صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، هكذا أعلنوا عن كفرهم. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، فهذا يدل على أن المراد بالسحران التوراة والقرآن. قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، ما الكتاب الذي هو أهدى من التوراة وأهدى من القرآن؟ قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يعني ما الكتاب الأفضل من القرآن؟ ما الكتاب الأفضل من التوراة حتى نتبع هذا الكتاب؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية فيها ذم اتباع الهوى بغير علم، وقوله تعالى أولا إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا يوفق أهل الظلم الذين كتب في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، لا يهديهم الله أبدا، لأن هناك ظالمون هداهم الله. فكيف نجمع بين كون هناك ظالمون هداهم الله وبين والله لا يهدي القوم الظالمين؟ فللعلماء محملان، الأول أن المراد بالظالمين الذين كتب في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، والوجه الثاني أن الله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا مقيمين على ظلمهم لم يتوبوا منه، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى شيء وهو مسألة اتباع الهوى، هل كل الهوى مذموم أم المذموم ما كان هوى بغير هدى من الله؟ عندنا نصوص في الكتاب العزيز مثل قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقد ورد ذم الهوى في آيات كثيرة جدا من كتاب الله، ورد ذم اتباع الهوى في آيات كثيرة من كتاب الله. لكن هب أن الهوى كان موافقا لما يحبه الله ويرضاه، فحينئذ لا يذم ذلك الهوى، إلا ولكن لكون الهوى كان مقرونا في كثير من الآيات بأهل الكفر أهواءهم، فكان هواهم في الكفر وفي اتباع الشهوات. وإلا فالحديث عن الهوى فيه تفصيل لزاما. الله قال في معرض الذم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فهوى الكفار. لكن إذا كان هوى الشخص في مرضاة الله وطاعة الله، كما قالت عائشة: يا رسول الله ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك، لما أنزل الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، نزل قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء الآيات، قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، فهو محمود. وقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يرغب ويهوى أن يحول إلى القبلة التي هي بيت الله الحرام. فهذا في معرض الهوى الموافق للكتاب والسنة. فقد يكون هوى الشخص في موافقة الكتاب والسنة وهذا يحمد، وقد يكون الهوى وهو هوى الأكثرين في الشر والتحلل والانسلاخ من الأديان، فهذا يذم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخل. وما معنى هذا؟ سيكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب هو المرض الذي يصيب من عضه الكلب المسعور، فالذي عضه الكلب المسعور تتحول أحواله، يسري في جسمه كل السم أو الذي وضع من الكلب المسعور، فلا يدع منه مفصلا إلا دخل. فحين تجد الكلب المسعور، أو ليس المراد الكلب فحسب، حين النمر المسعور، حين أي شيء مسعور، ترى أحيانا امرأة تنونو كالقطة إذا خدشتها قطة مسعورة، ورأينا هذا بأعيننا كثيرا، تجد امرأة تنونم، تجد آخر يصنع نباحا كنباح الكلب. فأهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخل. فهذا والعياذ بالله في ذم الهوى. الشخص يشرب أو يشرب قلبه بالبدعة والضلالة، فتغلب على كل شيء وتحركه إلى حيث تريد، تحركه شهوته إلى حيث تريد تلك الشهوة، لا ما يريده هو، عياذا بالله من ذلك. فالهوى لو ألف فيه كتاب لبيان المذموم منه هو الغالب والمحمود، وهو الموافق للكتاب والسنة، فليته يصنع. فإن الله قال في شأن أقوام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومن معانيها سنجعل هذا الشخص مهيئا لفعل الخير، يعني يصلي وهو سعيد، هواه في الصلاة، يصوم وهو سعيد بالصيام، يتصدق وهو سعيد بالصدقة، يحج وهو سعيد بالحج، يقوم من الليل وهو سعيد بقيام الليل، ميسر هواه في الأعمال الصالحة، هواه في الأعمال الصالحة. على العكس من الآخر: أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة مهيئ فنيسره للعسرة مهيئ لكل عمل الشر يحب الشر. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة أولا في الآيات فهو مهيئ لكل عمل الشر. تجد رغباته وطموحاته في الشر دائما يريد فواحش يريد خمرا يريد سرقة يريد غشا تدليسا كفرا أي شيء شر هو يهواه ويحبه. هذا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لا يأتي على أي حال في سورة الليل. فالشاهد أن من التهيئة لليسرى تهيئة الهوى حتى يكون الهوى موافقا لما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هنا جاء التقييد وإن كانت ثم آيات فيها إطلاق ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. طب هب أن هوايا في محبة الحق في محبة الحق وفي رغبة انتصار الحق لا تفسد السماوات والأرض، إنما المطلق في الآيات التي جاءت في معرض الذم محمول على مثل هذا المقيد. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأقول مكررا لم أقف على كتاب مصنف في الهوى مدعوما بآيات من كتاب الله مدعوما بحديث من سنة رسول الله مدعوما بآثار عن الصحابة والتابعين والأنبياء قبل الصحابة والتابعين يخدم هذا الموضوع، لأنه يترتب عليه مثلا حتى المسائل الشبابية الحب والبغض والمقة من الله وهو الشخص في امرأة معينة الهوى صوره واسعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال يا إخوة بس لأنه له صلة بالموضوع، يسأل عن مسألة أهل الفترة والخلاف الذي ورد فيها، كيف الجمع بينها وبين ما ورد في والد النبي أنه في النار وما ورد في أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول اختصارا، طال الخلاف في هذه المسألة، وقد أفرد العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب، وفي مبحث عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أورد أدلة الفريقين في هذا الصدد، أدلة القائلين بأن أهل الفترة معذورون، وأدلة من قال إن أهل الفترة في النار، وهذا من الذي أورده. وانتهى في نهاية بحثه إلى الاستدلال بحديث، لكن وللأسف الحديث به علة، وهو حديث أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة. رجل من أهل الفترة يقول يا رب ما أتاني من نذير، ورجل أدركه الإسلام هو شيخ خرف قل يا رب أتاني الإسلام والصبية يرمونني بالبعر، وطفل مات في الصغر، وذكر أيضا المجنون على ما أذكر. فذكر في الحديث أنهم يختبرون في العرصات بجنة وبنار، فيؤمروا باقتحام النار، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن لم يدخلوها عذبوا إلى آخر ما ورد في الحديث، لكن الحديث سنده معلول. الإجابة على ما ورد في والد النبي صلى الله عليه وسلم، من العلماء من قال هذا أخص من الخلاف السابق أن فيه نص ثابت، ومنهم من حاول التوجيه أن النبي قال ذلك على سبيل المواساة لآخر أو غير ذلك، لكن لفظ الحديث يأبى ذلك وكأنه خاص، والله أعلم. وهذا من الذي انتصر به القائلون بأن أهل الفترة يعذبون عموما، فالله أعلم. الأمر موكول إلى الله. ومثل هذا الخلاف ورد في مسألة من ماتوا في الصغر أيضا، من ماتوا في الصغر من أطفال المشركين هل هم في الجنة أو في النار؟ وكان الجواب هناك أوضح، أن في أحاديث تثبت أنهم في الجنة حول الخليل إبراهيم عليه السلام، وفي أحاديث أخر تثبت أنهم في النار، وفي حديث حاسم للمسألة سئل النبي عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، والله أعلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.